ننتقل إلى المتسابق السادس وهو من أثيوبيا، اسمه إبراهيم حسن أبي. أهلا بك، كيف حالك؟ الحمد لله أبي تمام. أو أبي؟ أبي أبي أبي. أهلا وسهلا بك أخي إبراهيم، شيخنا تفضل. كيف حالك يا أخي إبراهيم؟ الحمد لله بخير ما شاء الله. كم تحفظ من القرآن؟ 10 أجزاء. عشرة أجزاء نعمة الحمد لله. تفضل سمعنا شيء. أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان. قلت لك مرة ثانية لأنك في الأولى قلت أعوذ أعوذ، نطقت همزتين، فلما أعدتها قلت أعوذ، نطقت العين، فهمت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وفيك بارك شيخنا الكريم. استمعنا لتلاوة المتسابق إبراهيم حسن أبي من أثيوبيا، كلمتكم شيخنا. بارك الله فيك يا أخي إبراهيم، ما شاء الله، يعني قطعت شوطا جيدا في التعلم، وانتبه إلى بعض الأشياء التي سأنبهك عليها. من جملة ذلك باسمي، الباء في باسمي اكسرها كسرا كاملا، باسمي هذا الصواب، باسمي الخطأ، باسمي باسمي هذه كسرة ناقصة، باسمي هذه كسرة كاملة. وفريقا يقتلون، هذا اسمه إدغام بغنة، أليس كذلك؟ فلا بد من الغنة. وفريقا لا بد أن تضغط على أنفك وتنطق مع الياء غنة، يا وغن مع بعض. وفريقيا، قل وفريقيا، لا هذه من الفم فقط، اضغط على أنفك. وفريقيا وفريقيا، لا بدك تتدرب عليها بدك تتدرب عليها. بصير، رقق الباء، بصير، ولا تقول بصير، الباء لا تفخم في العربية أبدا. باء بابوبي، بصير، قل بصير، ايوه ها تحسنت، بصير بصير، ايه مع بعض، بصير بصير، لا تدرب عليها بالتوفيق والسداد.